تفضلت عن خريج ساعة ما شاء الله يسمونها بغير اسمها مين ربنا عطل أبو كتير نعم تمام السؤال خطأ تقول ما يجب حرمة وأين سميت الحرمة رفع حديث وأنا صفة لأنه التأمين الموجود الآن يعطي اتفاق من المؤمنين. هو بارك الله فيك، هو في سؤال كما تعلمون يا سيدي الفتوى على قدر النفس، هو بارك يتحمل المسلمين كان فيها تغيير وتبديل، ثم هو ما قال هذا الواقع، بيقول هو بيتخيل شيء وبيسأل عنه. هذا الواقع يا حبيبي. بعدين برد عليك الشيخ، ما حاولنا ما يرد عليك يعني. يا أستاذ إذا كان الجماعة تضامن على هذا الذي وصفته قبل كل شيء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.